محاربين أصلا، كل أنواعهم محاربين. التاجر الذي جاء يأخذ البترول محارب ولا مش محارب؟ محارب، هو سارق أصلا، جاء يأخذ غنائم الجيش، جاء الجيش فتحنا وأرغمنا ووضع علينا حكام كفرة، ثم جاء التاجر يأخذ البترول. المبشر الصليبي الذي جاء ينشر دينه ويدمر الإسلام والمسلمين، محارب ولا مش محارب؟ هذا في رأس المحاربين. اصلا لما اوصى الدين الاسلامي بعدم قتل الرهبان، هذا للراهب المعزول في صومعته. الراهب المعزول في صومعته لا يدعو الى دينه ولا يعمل شيء، فهذا ليس محارب. اما اذا كان ينزل من صومعته ويدعو الناس لافساد دينهم، يتنقص من ديننا ويدعو لدينه، هذا راهب معتزل في صومعته، هذا ملائمة الكفر. فهم؟ المبشر ليس له حكم الراهب. الراهب كما قال ابو بكر لجيش الشام: وستمرون على أقوام عزلوا أنفسهم في صوامع فاتركوهم وما وهبوا أنفسهم إليه. رجال عجوز معزول في صومعة بتنسك عبد، فلا داعي أحد إلى دينه ولا أحد داعي، فاتركه وما ترك نفسه له. فهم؟ المرأة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقتلها، هذه ما كانت لتقاتل، أما إذا قاتلت أخذت حكم المقاتلين. فالأحكام ليست في الإطلاق هكذا: المرأة لا تقتل، الراهب لا يقتل، الزومي لا يقتل، ليست هكذا بالإطلاق. المرأة إذا قاتلت تغير حكمها. فهم؟ الراهب إذا دعا إلى دينه وأفسد ونشر ودعا وأصبح مقدم للتجسس والاستعمار فأصبح محارب. التاجر محارب. حتى السواح يأتوا لينشروا الدعارة والفساد والمصائب في بلادنا، أحرار يدخلوا مساجدنا. أنا دخلت، رويت في الشريط الماضي، دخلت المسجد الأزهر في سنة 1976 في مصر، في قاعة الصلاة وجدت سائح وسائحة يمشوا في داخل المصلى في لباس كرة السلة، شرط قصير عريض، قميص شيرات، يمشوا في المصلى. رأيت واحد من شيوخ الأزهر، قلت له: يا شيخ ايش كيف تتركوهم؟ قال لي: يا ابني الأزهر يتبع وزارة السياحة، ما يتبعش وزارة الأوقاف. هذا في سنة 76، اعتذر انه هذا المسجد يتبع وزارة السياحة ما يتبع وزارة الأوقاف. فهذول سواح عم يسوحوا داخل المصلى، عورات المكشوفة بين المصلين. تدخل إلى مسجد السلطان أحمد في تركيا، أدهى وأطب، مأخوف مأخوف من كثرة السواح والعراض في المسجد. داخل المصلى شوي عندهم أدب أكثر من المصريين، داخل المصلى حاطين حاجز من الخشب أنه هنا مصلى، داخل المصلى الكبير حجزوا قطعة هذه مصلى وثلاث أرباع المصلى اللي هو أصلا مصلى أساسي متروك للسياحة وحركة السواح. هذا في دار العبادة تبعنا، إنما المشركون نجس، فدخلونا النجس إلى هذا المكان. فهمت؟ إلى المصلى. فهؤلاء الناس أصلا لو لم يكونوا محاربين هم على الحل المطلق مالا ودما، فما بالك أنهم محاربين. فهم؟ هذا من الباب الأمر هذا من الباب الشرعي. الأمر الآخر: فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. إذا كان ضرر الكافر لا يكف إلا بأن تعاملهم بالمثل، فلك أن تعاملوا بالمثل. فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم. الآن تعال انظر في قائمة إجرام اليهود، تعال إجرام أمريكا، إجرام بريطانيا، إجرام فرنسا، إجرام الهند، إجرام الصين، قس وحط أنواع الكفار، بس حط أنواع المجازر والمصائب التي يفعلونها بنا. اليهود ذبحوا المصلين في المسجد الحرم الإبراهيمي، قتلوهم يصلوا، دخل رجل فتح الرشاش على المصلين قتل عشرات الناس. منذ 1947 إلى الآن تعد المجازر شيء يشيب له الولدان. مجازر في المسجد الأقصى، مجازر في قرية دير ياسين، مجازر الآن مؤخرا الآن يهدموا المسجد الأقصى، مجازر في قتل الناس جملة وتفصيلا. هذاك اليوم جاءوا إلى جنوب لبنان وعملوا مجازر، فالأمم المتحدة قالت لأهل جنوب لبنان: تعالوا تجمعوا في مبنى الأمم المتحدة حتى لا يضربكم اليهود. جمعوهم في مبنى الأمم المتحدة، وجاء الطيران الإسرائيلي ضرب قتل 200 واحد في مبنى الأمم المتحدة. فهمت؟ تحت علم الأمم المتحدة. والكلام يطول. إجرام أمريكا، تعال عدد ماذا فعلت أمريكا في المسلمين وغير المسلمين. أمريكا افتتحت تاريخها الحديث بضرب قنبلتين ذريتين على البشرية، هذا من غير المسلمين، ثم بدأت في المسلمين. كل المصائب التي تدور الآن في الدنيا تجد وراءها أمريكا، في البوسنة، في كوسوفو، في أفغانستان، في كل، حتى الآن الفلوس التي تدفع للروس حتى يذبحوا المسلمين في الشيشان هي فلوس أمريكا وفلوس صندوق النقد الدولي وفلوس اليهود. جرائم أمريكا أكثر من أن تحصى في البشرية وفي المسلمين. تأتي لبريطانيا، ما نكب أمة الإسلام أمة مثل الإنجليز. هؤلاء ينكبوا فينا من 50-60 سنة 100 سنة، هؤلاء نكبونا 500 سنة 5 قرون. تدمير الخلافة، ذبح المسلمين في الهند، ذبح المسلمين في باكستان، تسليم فلسطين، وعد بلفور، مصائب تسليم آل سعود السعودية، لورانس العرب وذبح الأتراك في الجزيرة، مصائب إنجلترا ذات وعد ولا تحصى. فهم؟ حتى سمعت من الشيخ عبد الله الزهر رحمه الله قال كان المستوطنين البريطانيين واليهود البريطانيين يتعلموا الصيد والقنص والرماية على رؤوس الأطفال في شوارع المدن الفلسطينية. وذكر واحد من المستشرقين أنه الرحال الأوائل من البريطانيين كانوا يلعبوا جولف برؤوس أطفال الزنوج في إفريقيا، يقطع رؤوس الأطفال ويلعبوا بها كرة حتى يتسلوا، لأنه عندهم كما أنك أنت قتلت فأرة ولا ذبحت أرنب ولا عندك أي نوع من الإحساس نحو أي مشكلة. فهؤلاء الوحوش البشرية اللي يسمونهم الحضارة الغربية ارتكبوا مجازر في حق المسلمين وغير المسلمين ما لا يعد ولا يحصى. فرنسا وإن كانت أقل إجراما من بريطانيا في المدة وفي الفعل، ولكنهم من أخبث وأشرس الناس في المعاملة. الآن من أجل الجهاد في الجزائر داهموا البيوت وأخذوا الأخوة وأخذوا النساء في الأخوار، يجروا النساء من بيوت المصورين الصحفيين يصوروا، ولا حقوق إنسان ولا ديمقراطية ولا غيره، لأنهم مسلمين هتكوا لهم كل شيء. كل ما جرى في الجزائر برغبة فرنسا. فرنسا تحتل شمال إفريقيا وقلب إفريقيا السوداء الإسلامية، وفعلت فيها من المجازر والمصائب ما لا يعلمه إلا الله. تاريخهم في سوريا، في لبنان، في الجزائر، في المغرب، في كل الدنيا. تأتي إلى الهند ومجازر السيخ، تأتي إلى الصين ومجازر تركستان. كل العالم نكبنا، نكبنا على الصعيد المادي، سرق أموالنا، أجاع الناس، أجاع الأطفال، تركنا بلا مال، وفي المجازر وفي القتل وحتى في شحنات الأدوية والتبرعات يضعوا السموم وتعقيم النسل وقطع النسل، ولا يترك باب من أبواب الفساد والإفساد في هذه الأمة إلا يفعله. الآن لما هذا كله ليس إرهاب، ولما يقوم المسكين الضعيف الضحية يريد أن يدافع نفسه بشيء من العمل، تتصايح كل الدنيا إرهابي إرهابي. فنحن عندنا من أدلة الشرع ما يدعم هذا الكلام الذي ندعو المسلمين إليه، وعندنا من أدلة الواقع ما يدعم ذلك ويؤيد الحكم الشرعي. فهم؟ فنحن فكرة الإرهاب هي أن هؤلاء الناس لن يرتدعوا، ولن نستطيع أن ندفع هذا الصائل بتنظيم جهادي من 10 أفراد وبمعركة هنا و50 واحد في كوسوفو و30 واحد في الشيشان. الأمة لا تشارك في هذه الأحداث، والأمة لا تستطيع أن تحشر في المعسكرات، ولا تستطيع أن تدخل التنظيمات، ولا تستطيع أن تأتي إلى الجبهات. كل الأمة تذهب إلى الشيشان وتذهب إلى أفغانستان، ولكن تستطيع الأمة وهي في مكانها أن تفعل شيئا كثيرا، يستطيع أن يتظاهر. خذ أنت أمة الجزيرة، سجن سفر وسلمان و120 من علماء من كبار علماء الصحوة ظلما وعدوانا، وبقوا في السجن بضع سنين، 5 أو 6 سنين، دخلوا بظلم أميري وخرجوا بمنة أميرية. ماذا فعل لهم المسلمون؟ كان بعض أخوة من طلبة العلم مرة شفناهم هنا يقول العلماء ما يخرجونهم، قلت لهم والله أنتم المصيبة. الآن فقط لو في أحد أعياد، لو في عيد الفطر ولا في عيد من الأعياد، تآمر بعض خطباء المساجد وطلاب العلم على أن نخرج مظاهرة من المساجد في صبيحة يوم العيد بعد الصلاة إلى باب السجن، ونأتي بالطعام والشراب واللحاف، ونقول نحن نبقى على باب السجن ولا نغادر من هنا حتى يخرج العلماء. يخرجوا ولا ما يخرجوا؟ هل تستطيع الشرطة والجيش في السعودية أن يطلقوا النار هكذا مثل الانتفاضة ويذبحوا الناس في الجزيرة؟ ما يستطيعون. وضع الجزيرة والقبائل المصائب لا يسمح. هل يستطيعون يعملوا مثل النصيرية ولا مثل البوليس المغربي؟ ولا مثل الجيش الصيني ولا مثل الجيش الأمريكي؟ ما يستطيعون. لم يفعل أحد العلماء في الجزيرة ولا صرخة ولا خطبة ولا قول. كل واحد أخذ العلماء، ثم كل واحد أخذ زوجته وأولاده وتف عليهم وبرق يأكل ويشرب في بيته، ما فعل المسلمون شيئا. كل هذا الإرهاب، هل سمعت إرهاب يريد أن يضرب أمريكا يقول أخرج الدكتور عمر من أمريكا لأن مسجون له عدة سنوات؟ سلم فلان، قتل فلان، اغتيل فلان، هل سأل لهم أحد؟ هل قام لهم أحد؟ 1500 مليون مسلم موجودين في بلادهم. الجالية الإسلامية في أوروبا 22 مليون مسلم، في أوروبا 22 مليون مهاجر. الجالية الإسلامية في أمريكا وأستراليا أكثر من 7 مليون. الجالية الإسلامية الجيل الثاني والثالث والرابع في أمريكا الجنوبية أكثر من 30 مليون. كل هؤلاء ليس لهم علاقة بمعارك المسلمين؟ فهم؟ دمر المسجد البابري في الهند، فقط خرجت مظاهرة واحدة من بعض الباكستان والبنغلاديش في الإمارات العربية المتحدة فقط في كل العالم. وكل الذي حصل أن شرطة الإمارات طوقت المكان، أخذت المتظاهرين الباكستان على الترحيل في المطار وطردتهم من البلاد. فهم؟ كل من قدروا على القبض لأنه سر المسجد البابري رحل من البلاد وقطع رزقه. ثم لما سجد تنتهك أعراض 50,000 امرأة فقط سجلت حالة اغتصاب في البوسنة. سجلت الكنائس أنهم أخذوا 30,000 طفل من زنا الاغتصاب الصرب في المسلمات، أخذوهم للكنيسة يربونهم رهبان حتى يجيشوهم في جيوش النصارى. هم من أبناء المسلمات من اغتصاب الصرب. فهم؟ كل هذه الأحداث ما تحرك لها أحد. أخبار الشيشان قلت لك بس فقط المهتم بشؤون المسلمين يجلس على التلفزيون يسمع الأخبار، زبح المسلمون كالدحى والأقوات الأولى، يحزن قليل بعد ذلك تنتهي نشرة الأخبار، تطلع دعاية بيبسي كولا، واحد لابس شورت تدحلق على الجريد هكذا في البيبسي كولا، بعد خلصة البيبسي كولا جاني على المسلسل دني ودموعي وابتسامتي والمصريين وكذا ضحك ومزح وكذا، ثم صار الساعة 12 رجع جاءت الأخبار ذبحوا الشيشان فلم حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة. ثم انتهى الموضوع، طلعت برنامج موسيقى ناعمه الليل والشعر والموسيقى، وراح الاخ نام كيف انتهى الموضوع. هو شاب زعل على الشيشان مرتين بس في الليل، هذا اللي قدمه مسلم في القضيه. هذا اذا ما عنده دش، اذا فقير. اما اذا عنده دش فلما ياتي وقت الاخبار وهو مبعوص امام طبق المنسف وكاسه الشاي والتمر والقهوه ما بده يشوف الاخبار اصلا، بيضغط الزر بيقلب الاخبار على شيء فيلم سكس ولا على شيء مباراه كره قدم حتى يتفرج على مايكل جاكسون ولا حتى يعمل له مصيبه وطن. هذا حال أكثر المسلمين. إيش علاقتهم بما يدور؟ هل تريد أن تقنعني أنه 10 تنظيمات ولا 5 تنظيمات جهادية، واحد فيه 20 واحد فيه 50 واحد فيه 70 هم سيدفع النظام العالمي الجديد هؤلاء؟ ولا 200 عرب متعبشين هكذا في قمم جبال الهندوكاش خايفين ينزلوا لباكستان لا يمسكوهم ولا خايفين يطلعوا بلادهم ما يتقلوهم، هؤلاء هيدفع النظام الدولي؟ نعم الخير فيهم كثير والدور عظيم جدا، ولكن دورهم الأساسي أنه هذه النخبة تحرض أمة الإسلام أصلا، فتجعل أمة الإسلام تعمل عند ذلك كما ذكرت لكم في المعادلة، نصبح أمة في مواجهة أمة فننتصر، مش أمم في مواجهة عشرات البشر وخلاص ارتاح الناس. تخرج أخبار والله فلان فلان دخل في عقب منفجرة مثل الأخت الشيشانية هذه وقتلت 500 روسي، ما شاء الله جزاء الله تبارك الله ثم بمسيكول وبعد ما يجب. فإيش هذه القضية؟ كيف إذا ما دخلت الأمة في معركة دفع الإرهاب فهذه الحملات لا تدفع، والله أعلم.